السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت فصاحته الفصحاء وأسكتت حكمته الحكماء وأذهلت روعته الخطباء. فالقرآن هو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، القائل سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، القائل سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، المخاطب من الله جل وعلا في أول آيات أنزلها على قلبه بقوله سبحانه: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والمخاطب من الله جل وعلا بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ولعلهم يتفكرون. والمخاطب صلى الله عليه وآله وسلم من الله جل وعلا بقوله: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. تدبروا معي هذا الحديث الجميل، ممن أنزل الله على قلبه القرآن يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه، الذي قال كما في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة خطبة في يوم من الأيام، وقال في هذه الخطبة: أيها الناس إنما أنا بشر، يوشك أن يأتيني رسول الله فأجيب، يقصد ملك الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله جل وعلا إلا ليبلغ عن الله تبارك وتعالى وإلا ليدل الخلق على الحق بحق، وإلا ليربط الناس بالعروة الوثقى التي ما جاء بها المصطفى من عند نفسه، وإنما أرسله الله جل وعلا ليربط بها أيدي الناس ثم ليمضي هو إلى ربه جل وعلا وهم بها مستمسكون. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول الله فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين. الله أكبر. والعرب تقول للنفيس والخطير ثقيل، فما هما الثقلان؟ وإني تارك فيكم ثقلين: كتاب الله جل وعلا فيه الهدى والنور، كتاب الله جل وعلا فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. من استمسك به أي بكتاب الله جل وعلا وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. فخذوا بكتاب الله تبارك وتعالى واستمسكوا به، هذا هو الأمر الأول. تركت فيكم ثقلين، كتاب الله جل وعلا فيه الهدى والنور، فاستمسكوا به وخذوا به، فمن أخذ به واستمسك به كان على الهدى وكان على الخير، ومن أخطأ كتاب الله جل وعلا وانحرف عنه وابتعد عنه ضل. ضل والله، ضل وهلك وخسر وخذل في الدنيا والآخرة. ما هو الأمر الثاني؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله جل وعلا وأهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ويا لها من كرامة، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الثقلين، فيذكر القرآن الكريم ويذكر آل البيت لعظم حرمتهما ولكريم مكانتهما عند الله جل وعلا وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداه وعليه مرط مرحل يلبس كساء موشى بالسواد وعليه مرط مرحل. قالت رضوان الله عليها، وانتبه، الذي تروي الحديث أم المؤمنين عائشة، وحين تروي مثل هذا الحديث أم المؤمنين عائشة فالأمر له معنى والأمر له مغزى، فها هي أم المؤمنين تبين مكانة آل بيت سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يتهم أحد أم المؤمنين بأنها كارهة لآل البيت أو بأنها ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء وعليه مرط مرحل كساء. قالت: فدخل الحسن ابن علي رضي الله عن الحسن وعن علي، قالت: فأدخل رسول الله الحسن في هذا الرداء، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. قالت: ثم دخل الحسين، قالت: فأدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم دخلت فاطمة رضوان الله على الزهراء البتول فأدخلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: ثم دخل علي بن أبي طالب رضوان الله على أمير المؤمنين فأدخله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ضم النبي هؤلاء جميعا تحت ردائه وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالثقلان هما كتاب الله جل وعلا وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجب على الأمة أن تقدر هذين الثقلين، أن ترجع الآن إلى كتاب الله جل وعلا وإلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لتعي الأمة قدر القرآن وقدر آل البيت. كأني ألمح أن طريق النجاة يتمثل في هذا الدرب وفي هذا الطريق. آن الأوان أن ترجع الأمة إلى كتاب الله تبارك وتعالى، وأن تجل الأمة آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأفاضل، تعالوا بنا هذه ليلة الاثنين، هذه ليلة الاثنين التي أسأل الله أن يجعلها مباركة، الموافقة للسادس والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام 1428 من الهجرة أستهل من هذه الليلة تفسير كتاب الملك القدير جل جلاله، وأستهل هذه البداية والقلب والله يرتجف، أستهلها بالدعاء والرجاء لرب الأرض والسماء، وأبدأها بالتضرع والتذلل وتمام العبودية لرب البرية جل وعلا. أسأله سبحانه أن يرزقنا السداد والإخلاص والتوفيق والرشاد والقبول، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجبر كسري، وأن يرحم ضعفي، وأن يغفر ذنبي، وأن يستر عيبي، وأن يلهمني رشدي. فأنا أعلم يقينا أن محراب القرآن مهيب جليل، أعلم يقينا أن محراب القرآن مهيب جليل زاخر باللآلئ والجواهر والدرر، وأعلم يقينا أن بستان عطائه مليء وحافل بالورد والزهور والرحيق والثمر، وأعلم يقينا أن بحر معانيه وبحر بلاغته وأسراره زاخر بالعطاءات التي تحتاج إلى غواص ماهر يستطيع أن يغوص في أعماق هذه المعاني ليستخرج دررها، ليستخرج أسرارها، ليدل الأمة من جديد بكتاب الله العزيز الحميد على الحق. آن الأوان أن تفيء الأمة إلى الله جل وعلا، وأن ترجع إلى كتاب ربها سبحانه وتعالى، بل آن الأوان لتفيء البشرية كلها إلى هذا الحق، إلى معدن كل فضيلة، وإلى نبع كل خير، إلى دستور السعادة وأصل الهداية، وإلى نبع كل خير. آن الأوان أن تفيء البشرية إلى القرآن، فالبشرية تضحك كالمجنون، وتهذي كالسكران، وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين ابتعدت عن كتاب الله جل وعلا وعن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قد فقدت كل شيء. أيها الأفاضل، أشهد الله أنني تهيبت كثيرا أن أدخل هذا المحراب المهيب الجليل، وأن أغوص في هذا البحر الزاخر، وأن أطوف في هذا البستان اليانع الماتع، ولكنني استعنت الله جل وعلا وواصلت أشهد الله الليل بالنهار في البحث والتنقيب في بطون الكتب والمجلدات لعلمائنا الأجلاء ولأئمتنا الفضلاء ولسادتنا النجباء، فلا أدعي ورب الكعبة أنني بذلت شيئا من عند نفسي، إنما أنا جامع لهذه الزهور وهذه الورود وهذا الورد وهذه الرياحين، إنما أنا مستخرج فقط لهذه اللآلئ والجواهر والدرر، إنما أنا واقف في هذا المحراب المهيب الجليل لأجمع ما تفرق هنا وهناك وهنالك من الدروس والعظات والعبر، لأجمع كل هذا في عقد بهيج بديع، لأجمع كل هذا في باقة ورد يانعة أقدمها على خجل واستحياء، بل بحب وتواضع ورحمة وحنان لأمة الحبيبة، أمة الحبيب المصطفى، أمة القرآن، ولأنال شرف السير على هذا الدرب المنير على طريق من من الله تبارك وتعالى عليهم بتفسير القرآن والاشتغال بكتاب الله جل وعلا. ورب الكعبة أصرخ بلسان الحال خلف هؤلاء الفضلاء وأقول: أسير خلف ركب القوم ذا عرج، أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرج وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا السداد والتوفيق والإخلاص والسدادة والرشاد. واسمحوا لي أيها الأفاضل قبل أن أشرع في تفسير سورة الفاتحة، وقبل أن أبين لحضراتكم منهجي الذي سأسلكه في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وأنا أعلم أن المحاولة عسيرة وأن الطريق طويل وأن الجهد شاق، قبل أن أبين لكم منهجي اسمحوا لي قبل أن أشرع في تفسير سورة الفاتحة، لأنني سأبدأ إن شاء الله تعالى من الفاتحة وسأنتهي بسورة الناس إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، فأنا أرجو الله عز وجل أن ألقى الله سبحانه وتعالى وأنا في كتابه وأنا مع كتابه وأنا أفسر كتابه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع أهل القرآن وأن يشفع فينا جميعا القرآن إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأتصور أن الأمر قد يحتاج إلى يعني 10 سنوات أو يزيد إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بمدد من عنده وأن يزيدنا من فضله إنه ولي ذلك والقدر عليه. أيها الأفاضل اسمحوا لي أن أبدأ بمقدمة في التفسير أو بين يدي تفسير الملك القدير تبارك وتعالى. أولا مكانة التفسير، ومعليش سمحونا وأرجو أن تركزوا معي، ولذلك أنا تعمدت ألا تزيد الحلقة عن ساعة واحدة لشدة التركيز، وأسأل الله أن ينفعنا بهذا الوقت إنه ولي ذلك والقدر عليه، ونعتذر بداية عن هذا التأخير لأن إخواننا بذلوا جهدا في إعداد الديكور لهذه الحلقة، أسأل الله أن يجزاهم عنا خير الجزاء. أولا مكانة التفسير، أيها الأفاضل العلوم كثيرة، العلوم كثيرة، علم العقيدة وعلم السيرة وعلم التاريخ وعلم الفقه وعلم الأصول وعلم اللغة وعلم النحو وعلم الصرف إلى آخر ذلك من العلوم، فضلا عن علوم الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء والذرة والجيولوجيا إلى غير ذلك من شأن هذه العلوم. فأنا أقول العلوم وإن تباينت أصولها، والله تخلي بالك معي، العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتنوعت أبوابها واختلفت أحوالها فنحن لا نقلل أبدا من قدرها ولا من شأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأسماها معنا وأعظمها مبنا وأجلاها بيانا وأحلاها لسانا وأقومها قيلا وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا، علم التفسير لكتاب الملك القدير. أقول تاني الكلمتين دول ولا حضرتك؟ العلوم كثيرة جدا، علم العقيدة علوم كثيرة. فالعلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها واختلفت أبوابها وتنوعت أحوالها فنحن لا نقلل أبدا من قدرها ولا من شأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأسماها معنا وأعظمها مبنا وأوضحها قيلة وأقومها قيلة وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا، علم التفسير. علم التفسير لأنه علم يتعلق بكتاب وكلام الملك القدير. فعلم التفسير شمس ضحاها وبدر دجاها، علم التفسير شمس ضحاها وبدر دجاها، لأن شرف العلم بشرف موضوعه، وهل هناك أشرف من كلام الله جل وعلا؟ لأن شرف العلم بشرف موضوعه وهل هناك أشرف من كلام الله جل وعلا؟ فكلام الله هو منبع كل حكمة، فكلام الله هو معدن كل فضيلة. لا خلي بالك عشان ما تنساش يعني الكلام اللغة والعربي ده، لكن لا تنسى أقول لك في كلمات قليلة، فضل القرآن وفضل كلام الله جل وعلا على كل كلام كفضل الله على كل خلقه، اوعى تنسى دي. فضل القرآن. ما أنا بقول لحضرتك شرف علم التفسير بشرف موضوعه، وموضوعه كلام الله جل جلاله. هل تتصور حين يأتي خطاب من رجل من أهل الدنيا، من ملك من ملوك الدنيا، أو من رئيس من رؤساء الدنيا، الخطاب له وزنه وله قدره وله جلالته وله مكانته. تصور لو جاءك خطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصور الآن لو جاءك خطاب بخط رسول الله أو بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو وضعت هذا الخطاب على رأسك، والله لو وضعته على عينك، بل والله لو وضعته في قلبك. أخي تصور أن يأتيك كلام من ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ينزله الله تبارك وتعالى، ينزل به رسول على شأن، بكلام ذي شأن، على نبي مصطفى ورسول مجتبى ذي شأن. فالقرآن ذو شأن، نزل به جبريل وهو ذو شأن، على قلب المصطفى وهو ذو شأن. تصور وتدبر معي ما أقول لك عشان تعرف قدر ما نحن فيه الآن، وقدر ما تستمع إليه الآن. أنت مع كتاب الله ومع كلام الله جل في علاه. هيا من هذه الليلة افتح قلبك وأصغ سمعك، واعلم بأن الذي سيخاطبك وسيكلمك هو ملك الملوك جل جلاله وجبار السماوات والأرض. إما خير ستؤمر به، وإما شر ستنهى عنه، كما سترى العجب العجابة، وكما سأستخرج لك من بطون الكتب والمجلدات. وأشهد الله لقد وضعت على مكتبي ما يزيد على 40 تفسيرة، أشهد الله على ما يزيد على 40 تفسيرة. أقرأ الآية التي سأشرحها وسأفسرها من هذه التفاسير كلها، وأجتهد على قدر عجري وبجري وجهلي وضعفي وعجزي في أن أنسق هذه المعاني، وأن أجمع بين هذه الكلمات المتفرقة، وبين هذه الزهور المتناثرة، وبين هذه اللآلئ المتبعثرة، لأجمعها في عقد بهيج لأطوق به عنق إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، ولأجمعها في باقة بهيجة بديعة جميلة لأقدمها كما ذكرت للإنسان، كل الإنسان، فضلا عن أمة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. القرآن موضوعنا، يا الله يا له من شرف. كتاب الله موضوعنا، يا لها من كرامة. وما أروع وأصدق ما قاله علي رضوان الله عليه حين وصف كتاب الله جل وعلا، فقال رضوان الله عليه: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم. يا الله، بين يديك تاريخ صادق، ما في أصدق منه، لا يوجد أصدق منه على وجه الأرض. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. كتاب أودعه الله ما كان من الأخبار والتواريخ والعبر والأمثال كما سنرى. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. خبر ما بعدكم، ما الذي سيحدث وما الذي سيقع، كله موجود في كتاب الله جل وعلا. ما فرطنا في الكتاب من شيء. فيه حكم، خبر ما نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله. من تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين والنور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ولن نشرك بربنا أحدا. ومن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والحديث رواه الترمذي وغيره، وهو يصح موقوفا على علي رضي الله عنه ويضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن فيه الحارث الأعور وهو لين الحديث ومن أهل الجرح والتعديل من اتهمه بالكذب، بل ومن باب الأمانة العلمية أن أقول بأنه من أهل العلم من ضعفه حتى موقوفا لعلي رضي الله عنه، لكنه أرجح أن هذا الكلام من كلام علي رضي الله عنه وليس من كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأفاضل، هذه مكانة علم التفسير، لأنه يتعلق بكلام وكتاب الملك القدير جل وعلا، علم يتعلق بالقرآن. بماذا؟ بالقرآن. القرآن يعني إيه؟ يعني إيه؟ معقول ما تعرفش القرآن يعني إيه؟ طيب ماشي، تعالوا نعرف القرآن. نحن نقف كده في المقدمة الحلقة دي، والحلقة القادمة إن شاء الله في المقدمة قبل ما نشرع في التفسير بإذن الله تبارك وتعالى. وما تستعجلوش بقى، يعني ممكن نقعد في الفتحة سنة مثلا، يعني أسأل الله أن يبارك علينا وعليكم وأن يفتح علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقدر عليه، فما تستعجلوش. ورحم الله الشيخ الشعراوي من باب الأدب والأمانة، أسأل الله أن يرحم شيخنا الشيخ الشعراوي رحمة واسعة. وأنا أتصور يعني أنني لست أهلا لأن أسير على هذا الدرب، فأين نور السهى من شمس الضحى، وأين الأرض من السماء، وأين الثرى من كواكب الجوزاء. أسأل الله أن يجمعنا بشيوخنا وعلمائنا في جنات النعيم، وأن يتجاوز عنا وعنهم بمنه وكرمه، وأن يغفر لنا ولهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طب تعالوا نعرف القرآن. تعريف القرآن الكريم لغة واصطلاح. جميل. القرآن في اللغة مصدر قرأ، يقرأ قراءة. القرآن في اللغة مصدر قرأ، يقرأ قراءة. كلام جميل. كما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، كلام ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني إيه؟ كان جبريل ينزل بالقرآن على قلب النبي الجليل صلى الله عليه وآله وسلم، فيخشى سيدنا رسول الله أن ينسى ما يقرئه جبريل من كتاب الله جل وعلا، فيتعجل ويسرع في التلاوة والقراءة، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه، أي في صدرك. الله أكبر. إن علينا جمعه، أي في صدرك صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المرحلة الأولى من مراحل جمع القرآن، وسأقف معها في الحلقة القادمة بإذن الله بالتفصيل، كيف نزل القرآن، ولماذا نزل القرآن منجمة، وكيف جمع القرآن، وما هي مراحل جمع القرآن، وكل هذا سنتعرف عليه، مرحلة الصدور ومرحلة السطور إلى غير ذلك بإذن الملك العزيز الغفور. خلي بالك، يبقى القرآن مصدر قرأ، يقرأ قراءة وقرآنا. قال الله عز وجل لحبيبه لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تتعجل ولا تخشى، إن علينا جمعه، أي في صدرك. مرحلة الصدور، جمع الله عز وجل القرآن كله في صدر المصطفى وفي بعض صدور الصحابة، سأذكر أسماءهم في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. يبقى دي المرحلة الأولى، مرحلة الصدور، هنرجع للكلام ده بالتفصيل. إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه خلاص عرفنا معناها، إن علينا جمعه أي في صدره صلى الله عليه وآله وسلم، وقرآنه أي لا تخشى، ستقرأ القرآن قراءة على مراد من أنزل عليك القرآن، ستقرأ القرآن قراءة على مراد من أنزل عليك القرآن، ما تخافش صلى الله عليه وسلم. إن علينا جمعه أي في صدره صلى الله عليه وسلم وقرآنه، أي ستقرأه قراءة موافقة لمراد من أنزل عليك القرآن. خلي بالك من الكرامة الثالثة في نفس الآية، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه، أي فإذا قرأ جبريل عليك القرآن فاتبع قرآنه، اتبع قراءته، وتمهل ولا تتعجل ولا تخشى النسيان ولا تخشى الضياع، سيجمعه لك في صدرك وستقرأه. خذ الكرامة الثالثة، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. سيفسر الله له القرآن، سيوضح الله لحبيبنا المعنى والمراد، فما من آية نزلت عليه إلا والمصطفى يعلم معناها ويعلم مراد الله جل وعلا منها. لذا لا ينبغي أن نشرق أو أن نغرب، وبين أيدينا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعد كتاب ربنا. فالمنهج المتبع إن شاء الله جل وعلا أن نفسر القرآن بالقرآن، فما أجمله القرآن في موضع فصله وفسره وبينه ووضحه في موضع آخر، وما قيد أطلقه القرآن في موضع قيده القرآن في موضع آخر إلى غير ذلك. فإن لم نجد تفسيرا للآية بين أيدينا في كتاب ربنا انطلقنا مباشرة إلى سنة نبينا وحبيبنا المصطفى، لأنه هو الذي أنزل الله عليه القرآن، وهو الذي وعده ربه بأنه سيبين له وسيوضح له وسيفصل له القرآن الكريم. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه أي على لسان جبريل فاتبع قرآنه، لا تتعجل ولا تتسرع ولا تخشى النسيان ولا تخشى الضياع. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا، الله أكبر، نون العظمة الجلال، ثم إن علينا بيانه. سيوضح الله لك المراد، سيفسر الله وسيبين الله لك المعنى. فما من آية نزلت في كتاب الله على قلب سيدنا رسول الله إلا وهو يعلم معناها ويعلم مراد الله جل وعلا منها. ومن ثم فلنفسر القرآن بالقرآن، فإن لم نجد فلنفسر القرآن بكلام من أنزل الله عليه القرآن، فإن لم نجد فلنفسر القرآن بكلام الصحابة الذين هم أعلم الناس بمراد الله وهم أعلم الناس بمراد رسول الله، لأنهم عاشوا مع المصطفى وعاشوا معه نزول الآيات القرآنية من السماء. قال عبد الله بن مسعود: والله ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا أي الإبل لركبت إليه. يا له من تواضع ويا له من علم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. يبقى القرآن بالقرآن، فسر القرآن بالقرآن، ونفسر القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونفسر القرآن بأصحاب كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم نجد عدنا إلى لغة العرب، فبها أنزل الله القرآن. ولذا لابد لمن يتصدى لتفسير كتاب الملك القدير أن يكون عالما باللغة، وأن يكون فاهما للغة، وأن يراجع أقوال أهل اللغة. فالقرآن نزل بلسان قريش كما سنرى، ونزل بلغة العرب، واللغة العربية يجب على الأمة أن تعتز بها، فهي لغة القرآن. يا إخواني، أريد أن تتصوروا أن لغة العرب جعلها الله وعاء لكلامه، جعل الله اللغة العربية وعاء لهذا الكلام. لا نجسم القرآن، حاشا لله، لكن القرآن نزل بلغة العرب، قرآن عربي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه إلى آخر الآيات. وقفت من أجمل ما وقفت على كلمات لعميد كلية اللغة العربية في لندن، قابلني في الحج وأخبرني بأنهم اكتشفوا أن اللغات على وجه الأرض تمر بمراحل النمو البشري والإنساني، مرحلة طفولة ومرحلة صبة ومرحلة شباب ومرحلة فتوة ومرحلة مراهقة ومرحلة رجولة ومرحلة شيخوخة. اللغة كلها على وجه الأرض تمر بهذه المراحل من مراحل النمو البشري. سبحان الله. يقول يا أخي اكتشفنا, اكتشف العلماء من غير المسلمين, أن اللغة العربية لا تمر أبدا بهذه المراحل ولم يجعل له عوجا. لا تصاب اللغة العربية بمرحلة الشيخوخة أبدا, لا تصاب مرحلة الهرم, لا تصاب مرحلة الكبر أبدا. بل والعجيب, يقول الروس عندهم نفايات نووية وأرادوا أن يدفنوا هذه النفايات النووية وأن يكتبوا على هذه النفايات رسالة تحذيرية للأجيال القادمة بعد 500 سنة. أرادوا أن يكتبوا رسالة تحذيرية على هذه النفايات النووية في المكان الذي ستدفن فيه للأجيال القادمة بعد 500 سنة. اعجب معي, بل وارفع رأسك لتعانق كواكب الجوزاء, أن هؤلاء العلماء وصلوا في النهاية إلى أن يكتبوا هذه الرسالة التحذيرية على هذه النفايات النووية بلغة القرآن الكريم باللغة العربية. وقالوا جميعا بالإجماع بأن هذه اللغة هي اللغة الوحيدة على وجه الأرض التي لن تصاب بالموت, لن تصاب بالهرم, لن تصاب بالشيخوخة. لغة القرآن, لغة القرآن. فإذا لم نجد تفسير الآية في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو عند الصحابة أو عند السلف الصالح من بعدهم, عدنا إلى لغة العرب لنعلم المعنى ولنعلم المراد. فالقرآن الكريم نزل بلغة العرب. طيب, عرفنا القرآن معناه في اللغة. القرآن مصدر قرأ, يقرأ قراءة وقرآنا كما بينت. طيب, المعنى الاصطلاحي والشرعي, احنا عرفنا القرآن لغة, ما هو المعنى الاصطلاحي أو الشرعي للقرآن؟ خلي بال حضرتك, القرآن الكريم هو كلام الله تعالى. خلي بال حضرتك, القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم, المعجز بلفظه ومعناه, المتحدى بأقصر صورة منه, المتعبد بتلاوته, المنقول إلينا بطريق التواتر, المكتوب في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. ده تعريف القرآن اصطلاحا. طيب, تاني واحدة واحدة. القرآن الكريم شرعا هو كلام الله تعالى, خلاص, كلام الله تعالى المنزل على عبده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ونبيه المجتبى, المعجز بلفظه ومعناه, وسنرى ذلك إن شاء الله تعالى في أوجه إعجاز القرآن الكريم, المعجز بلفظه ومعناه, المتحدى بأقصر صورة منه, وسأبين ذلك الآن, المتحدى بأقصر صورة منه, المتعبد بتلاوته. يبقى نخرج الأحاديث القدسية لأنها ليست, لا يتعبد بتلاوتها وليست معجزة في ألفاظها, وإنما القرآن الكريم متعبد بتلاوته, المنقول إلينا بطريق التواتر, والتواتر هو ما نقله إلينا جمع عن جمع, هو ما نقله إلينا جمع عن جمع, عن جمع كثير, نقله إلينا جمع كثير عن جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب, المنقول إلينا بطريق التواتر, المكتوب في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. هذا هو تعريف القرآن الكريم لغة واصطلاحا. طيب, الكتب, الزبور, التوراة, الإنجيل, الصحف تسمى قرآنا؟ لا, لا تسمى قرآنا, بل هي كتب سماوية أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله. أنزل الصحف على موسى, على إبراهيم وموسى, وأنزل التوراة على نبي الله موسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه, وأنزل الإنجيل على نبي الله عيسى عليه صلوات الله وسلامه, وأنزل الزبور على نبي الله داود عليه صلوات الله وسلامه, وأنزل القرآن على نبينا المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. يبقى هذه الكتب ليست قرآنا, الصحف على إبراهيم وموسى, التوراة على موسى, الإنجيل على عيسى, الزبور على نبي الله داود, هذا هو القرآن الكريم. خلي بالك معايا كده من المعاني الجميلة دي. القرآن 30 جزءا، القرآن 30 جزءا. أقول المعلومة دي وأكتفي إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة حتى نصلي العشاء، وفي الحلقة القادمة أواصل السير إن شاء الله جل وعلا في هذه المقدمة المهمة بين يدي التفسير لكتاب الملك القدير. خذ هذه البيانات والمعلومات الجميلة، القرآن الكريم 30 جزءا، عدد صوره 114 صورة، 30 جزءا، عدد صوره 114 صورة، عدد آياته عند الكوفيين 6236 آية، عدد آياته عند الكوفيين 6236 آية، وعند غير الكوفيين 6666 آية، على خلاف بينهم في من يعد البسملة آية إلى غير ذلك من الخلافات التي سنعرفها إن شاء الله تعالى في حينها وفي موضعها بإذن الله تعالى. يبقى عدد آيات القرآن 6236 آية عند الكوفيين، 6666 آية عند غير الكوفيين. القرآن فيه أوامر ونواهي ووعد ووعيد وقصص وأخبار وعبر وأمثال وحلال وحرام ودعاء وناسخ ومنسوخ، لن تجد أكثر من هذا. خلي بال حضرتك، الأوامر 1000 آية، النواهي 1000 آية، الوعد 1000 آية، الوعيد 1000 آية، القصص والأخبار 1000 آية، العبر والأمثال 1000 آية، الحلال والحرام 500 آية، الدعاء 100 آية، الناسخ والمنسوخ 66 آية. أكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله تعالى، لأواصل الحديث في الأسبوع القادم بإذن الله في تمام الساعة 8 أرجو الله ذلك في هذه المقدمة المهمة في تفسيرنا لكتاب ربنا. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرد الأمة والبشرية كلها إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وهي بنا جميعا إلى صلاة العشاء. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.